وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة ويؤم ما فيها الشيخ صلاح محمد سلامة، تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى النار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى النار جنات عدن يدخلونها